موقع طريق الإسلام يقدم لكم يوم التبع يوم اليوم الدين. أخذنا بالأمس ما يتعلق بتفسير السلف، أو طبعا بعض قضايا فيما يتعلق بتفسير السلف، وأخذتم مع الدكتور عبد الرحمن الشهري تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، وبقي عندنا تفسير القرآن باللغة. والمصادر الأصلية الثلاثة هي تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن باللغة. يعني هذه المصادر الأساس الثلاث، لأن السلف يرجعون إلى اللغة، لكن هم صاروا مصدر لمن سيكون بعدهم. أضف إلى ذلك تفسير القرآن بالأحوال المتعلقة بالنزول. فإذا المصادر الكلية الأربعة هي القرآن والسنة واللغة وأحوال النزول، الأحوال المرتبطة بالنزول. والسلف كانوا يرجعون إلى هذه الأربعة، ولما صار تفسير السلف مجموعا صاروا مرجعا لمن جاء بعدهم. لكن نحن عندما نتكلم عن المصادر الأولية اللي هي مرجع لأول من فسر القرآن وهم الصحابة، يعني أول من فسر القرآن وهم الصحابة. طبعا أحوال النزول يدخل فيه قضايا، يدخل فيها قضايا كثيرة، يعني مثلا يدخل فيها مثلا المكي والمدني، أسباب النزول، قصص الآي، مجموعة من القضايا المرتبطة بالآيات. فهذه كلها تدخل ضمن ما يسمى بالأحوال المتعلقة بالنزول. مثلا على سبيل المثال أخبار الماضين هي تدخل في هذا الباب، ويمكن أن تفرد يعني أخبار الماضين مستقلة على أنها أيضا مصدرا، على أنها مصدرا مصدر مستقل. إذا جئنا إلى اللغة فلا شك أننا سننطلق أولا من القرآن في تحديد ما هي اللغة التي يمكن أن يفسر بها القرآن. فنجد أن الله سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال بلسان عربي مبين. فإذا ما دام القرآن بهذا اللسان لسان العرب، فإذا سيكون لسان العرب هو المبين عن ما في هذا الكتاب. ولهذا لم يحتاج الذين نزل عليهم القرآن سواء كانوا من المسلمين أو من الكفار فيما يتعلق بعربية القرآن، لم يحتاجوا إلى أن يكون لهم معلم يعلمهم معاني الكتاب من هذه الجهة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال هو هذا في حق المنافقين، وقال في حق الكفار أفلم يتدبروا القول، وقال في حق المنافقين أفلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه الآيات الثلاث في التحقيق هي إما في سياق الكفار وإما في سياق المنافقين، ولا يمكن يقال لهم تدبروا الشيء إلا إذا كانوا قد عرفوا إيش معانيه، وإنما عرفوا معانيه لأنه نزل بلسانهم فلم يحتاجوا إلى معلم، بحيث أنهم إذا قرأوا هذا الكتاب عرفوا ما فيه. والشواهد على ذلك كثيرة، يعني الشواهد على ذلك كثيرة ما نحتاج أن نقف عندها في أن الكفار يعرفونه لأنهم عرب. طبعا هناك قضايا مرتبطة بالشرع هي تعرف من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، سنأتي إليها، لكن نتكلم عن الأعم الأغلب في هذا الكتاب يمكن أن يعرف من جهة اللسان. هذه المعرفة من جهة اللسان ليست مطلقة كما سيأتي بعد قليل، بل هناك محددات لابد منها. لكن نحن على الأقل الآن يعني نتفق على أنه ما دام نزل بلسان العرب فإذا المرجع في فهمه هو لسان العرب. طيب، لكن سنأتي إن شاء الله كما قلت إلى بعض المحددات في هذا. ما دام في لسان العرب عندنا مسألة مرتبطة باللغة قبل ما ندخل إلى التفسير بها، هل اللغة محدودة أو مطلقة؟ بمعنى لغة العرب هل هي لغة محدودة أو لغة مطلقة؟ فإذا قلت لكم مثلا على سبيل المثال استوى، كم معنى من المعاني تأتي عليه استوى في لغة العرب؟ ستعد أنت مثلا في المعاجم تقوم أن تأتي على 20 معنى، 20 معنى، 30 معنى، 10 معاني، معنى واحد، معنيين إلى آخره. هذا محدود أو مطلق؟ في النهاية سنجد أنه ماذا؟ أنه محدود. هذه مسألة مهمة. لماذا نطرقها؟ لأننا هنا سنعالج من جهة اللغة وليس من جهة كون هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس يخلط بين الأمرين، يخلط في قوله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، فهذا يتعلق بكلمات الله سبحانه وتعالى. أما تفسير كلام الله سبحانه وتعالى هذا يرتبط باللغة التي نزل بها هذا الكلام، فاللغة التي نزل بها كلام الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم هي لغة العرب، ولغة العرب من حيث هي في النهاية محدودة. فإذا لن يكون هناك لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى من جهة الألفاظ معاني مطلقة غير محدودة، لا يوجد. يعني لا يمكن أن تصور لهذه الكلمات الإلهية معاني مطلقة غير محدودة. ما هو السبب؟ السبب هو أن اللغة التي نزل بها القرآن لغة محدودة غير مطلقة. طيب هذا الآن المعنى ماذا يفيدنا؟ يفيدنا أننا حينما نريد أن نقرر شيئا من المعاني فيما يتعلق بهذا الكلام نستشعر أن هذه المعاني في النهاية محدودة بمحدودية اللغة، لا كما يظن بعض الناس الذين يخلطون أصلا بين العلوم فيقولون أن القرآن متجدد وكل عصر يخرج للناس فيه ما لا يخرج لغيرهم، يبدون يقولون بهذا الكلام الإنشائي الذي لم يخرج عن علم، يعني لم يخرج عن علم. لماذا؟ لأنه الآن خلط بين المعنى وما وراء المعنى. المعنى في النهاية محدود، لكن ما وراء المعنى من جهة الاستنباطات والفوائد وهذه نقول هذه بحر مفتوح لا ساحل له. أما المعاني لا، في النهاية محدودة. وأرجو يكون التنبؤ لهذا واضحا، التفريق بين معاني كلام الله من جهة اللغة وبين ما يستفاد منه من الاستنباطات والفوائد وغيرها هذه قضية ثانية هي المفتوحة. أما القضية الأولى مغلقة لأن اللغة في النهاية محدودة. فمثلا على سبيل المثال قوله سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، مثلا على سبيل المثال، إذا أردت أن تفسر هذه الألفاظ تبين معاني مراد الله سبحانه وتعالى بها من جهة اللغة، هل سيكون عندك معاني متعددة مطلقة؟ الجواب لا، لأن معنى مرج إما أن تكون بمعنى أرسل أو بمعنى خلط مثل قول أمر مريج. إذا مرج فيها إما هذه الدلالة وإما هذه الدلالة، مرج البحرين يلتقيان يعني أرسل هذا البحر على هذا البحر ليلتقيا، لكن في حال التقاء قال بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي هذا على هذا، لماذا؟ لوجود البرزخ، والبرزخ معروف أيضا في اللغة. إذن ليس هناك، يعني البرزخ هو الحد الفاصل بين شيئين، مثل ما يقال عن القبر أنه برزخ بين الدنيا والآخرة، يعني حياة القبر أو القبر برزخ بين الدنيا والآخرة، فالبرزخ هو الشيء الفاصل بين شيئين سمى برزخا. الآن هذا المعنى، لكن إذا رجعت إلى السلف لتحديد ما هو البرزخ، الآن الخلاف ليس في معنى البرزخ، لكن ما هو البرزخ المراد وما هما البحران، وقع خلاف عندهم. هذا الخلاف ليس في اللغة، هذا الخلاف في تحديد المدلول. طيب نحن نترك البحرين ونترك الالتقاء لكن نأتي للبرزخ، لكن نفهم أنه في إشكالية عند بعض من يتعاطى التفسير وهو لا يعرف يعني الأصول ولا يعرف المناهج. السلف قالوا في هذا، أو بعضهم قال إنه بين كل بحرين حاجز لا يرى، يعني حاجز لا يرى. لماذا لا يرى بالنسبة لهم؟ هم يقولون ما يرى لأنه بحر يدخل في بحر، والله أثبت أن بينهما إيش؟ برزخ، فهم أثبتوا وجود البرزخ وقالوا بأنه لا يرى. العلم الحديث اكتشف أن هذا البرزخ له خصائص. هل هذه الخصائص معنى جديد مدلول جديد للفظة برزخ؟ الجواب لا. يعني تأملوا، يعني اكتشاف الخصائص الموجودة في البرزخ ليست مدلولا جديدا لمعنى إيش؟ البرزخ، لأن البرزخ هو البرزخ عند السابقين إلى اليوم، أنه الفاصل بين شيئين. لكن الذي استجد الآن هو معرفة ما في البرزخ، معرفة ما في البرزخ. فظن هذا الذي يتكلم اليوم فيما يتعلق بقول بينهما برزخ ولا يبغيان أن هذا معنى جديد يضاف إلى مدلول اللفظ، يعني طريقة تعبيره، يعني في طريقة تعبيره أنه كأنه مدلول جديد لهذا اللفظ، وليس مدلولا جديدا، وإنما المدلول واحد ولكن الجديد في تحديد ما يكون في هذا البرزخ من خصائص، من أنواع أسماك، من إلى آخره. فهذا شيء، والمعنى اللغوي شيء آخر، لم يتغير المعنى اللغوي يعني، ولم يتغير معنى الآية أيضا، وإنما الذي استجد إضافة في وسط المعنى، أحد المعاني التي قالها السلف، يعني أحد المعاني التي قالها السلف. فإذا لا نأتي ونقول بأن المعاني مطلقة وأنه يستجد للناس فيما بعد معاني جديدة، هذه نوع من يعني أو خلل في طريقة التفكير، وهو سببه نقص العلم بالنظر إلى المسألة. يعني لو كان هذا نظرا جيدا وكان عنده تأصيل جيد وفهم، كان يعرف أين يضع هذه المعلومة وهذه الفائدة. يعني مثال آخر الآن سيضيف يعني معنى جديدا للمدلول اللغوي في القرآن، وليس الآن لي مثل ما ذكرنا، يعني نعرف بالمحدوديات هذه. إذا رجعنا إلى قوله سبحانه وتعالى في تفسير السلف وتفسير باللغة في النهاية، في قوله سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، جمهور السلف قالوا دحاها بمعنى بسطها، مثل قوله وإذا الأرض سطحت وأمثالها. طيب الآن قوله سبحانه وتعالى دحاها بمعنى بسطها معنى لغوي، أي أن الأرض مبسوطة، هذا فيما يراه الناظر. القول الثاني أن المراد بالدحو ما جاء بعد الآية، وقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، فجعلوا السياق مفسرا للدحو، وهذا معنى آخر. جاء معنى ثالث عند بعض المعاصرين أن معنى دحاها كورها، لكن هو لأجل أن يصل إلى معنى دحاها كورها، هل في اللغة دحا بمعنى كور، جعل الشيء كرة؟ الجواب لا، يعني ما في في اللغة، إذا رجعت مع جمل اللغة ما تجد مع جمل اللغة دحا مثلا جعل الشيء كرويا أو مكورا أو إلى آخره، لا. وإنما وجدوا أسماء تطلق على أشياء من هذا الاشتقاق، مثل الدحية وهي إيش؟ بيض النعام مثلا، والكرات الصغيرة التي يرميها الهواء بشدة يسمى إيش؟ دحية، وكذا. فهم جمعوا من هذه دلالة على معنى الكروية. فأنت إذا تنتبه إلى أن الاستدلال لمعنى الكروية في هذا اللفظ هو من آسف نعم هو من قبيل الاستدلال وليس من قبيل النص عند العرب، يعني ليس من قبيل النص عند العرب ولا من قبيل النص حتى عند علماء اللغة، لأنه في فرق بين أن تستخرج المعنى استنباطا من مجموعة قضايا بهذه الطريقة، وبين يكون المعنى معروفا وواضحا. طبعا ليس هذا عيبا في ذلك، لكن نتكلم عن كيف يوصل لهذا المعنى. فإذا أضفته أنت الآن إلى هذا، معناه أنك أضفت الآن معنى، لكن حتى لما أضفت كم صار من معنى عندنا؟ الأمة بقيت على تفسير دحاها أكثر من 1400 سنة على أنها إما بسطها وإما بأن أخرج منها ماءها ومرعاها. يعني لو تأملت، وهذا مهم تنتبه له، الأمة بقيت على فهم معاني كلام الله على حسب الوارد في كتب التفسير، ما في أي تغير، والمناهج متقاربة في إبراز معاني كلام الله سبحانه وتعالى. يعني بنتكلم نحو عن تفسير على الأقل تفسير أهل السنة، ثم بدأ في هذا العصر يزعم التجدد في المعاني والتجدد في الفهم، يعني التجدد في المعاني والتجدد في الفهم، حتى أن بعضهم يزعم أن كل قرن يستجد للناس فهما غير فهم القرون السابقة، وهذا لا شك أنه خلل في التفكير، لأن الأمة 1400 سنة بقيت على فهم واحد وعلى طريقة واحدة في الفهم، ما فيها أفهام متجددة. لكن هؤلاء يقولون الكلام إنشاء من دون تحرير إيش؟ علمي، يعني من دون تحرير علمي. لكن أردنا أن ننتبه، كل هذا كلام على التنبيه على أن اللغة مهما نحن حاولنا أن نوجد معاني جديدة هي في النهاية محدودة، هي في النهاية محدودة. طيب، إذا جئنا إلى اللغة كمصدر، ذكرنا مصادر أخرى معها لنعرف ما هي أهمية هذه اللغة، يعني هل اللغة مهمة إلى هذه الدرجة؟ هل يوجد لكل آية، لكل آية آية تفسرها؟ الجواب لا. هل يوجد لكل آية تفسير نبوي صريح؟ الجواب لا. هل يوجد لكل آية ما يدل عليها من الحديث النبوي؟ الجواب أيضا لا. هل يوجد لكل آية سبب نزول أو قصة أو فتكون الجواب أيضا لا. هل يمكن أن تخلو آية من تفسير يعتمد على اللغة؟ الجواب أيضا لا. احنا الآن في الأوراق إثباتات، قلنا لا، ما يوجد. لكن هل ممكن تخلو آية من مبحث لغوي؟ الجواب لا. إذن اللغة هي أوسع مصادر التفسير في الاستعمال، اللغة أوسع مصادر التفسير في الاستعمال، ومع ذلك لا تستقل اللغة بالتفسير دون المصادر الأخرى، لا تستقل اللغة بالتفسير دون المصادر الأخرى. لماذا؟ لأنه لو أن مفسرا اعتمد على اللغة فقط، يعني اعتمد على اللغة فقط، ماذا سيحصل له؟ سيحصل له الخطأ في حمل كلام الله على وجه عربي غير مراد. ما الذي سيحصل؟ يعني من لم يعتمد على هذه المصادر كلها مع بعض سيقع عنده أنه قد يحمل كلام الله على معنى لغوي غير مراد، وهذا وقع. فمثلا على سبيل المثال، عدي بن حاتم الطائي لما سمع قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ماذا فعل؟ ذهب إلى أو عمد إلى عقالين، العقالين معروفة، العقال الذي يعقل به البعير، يعني الحبل، حبل أبيض وحبل إيش؟ أسود، وضعهما تحت وساده ونم، وصار كل ما قام ينظر تحت الوساد هل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هكذا فهم هو. طيب إذا كان كذا، معنى ذلك أنه سيسهر الصبح حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط إيش؟ الأسود. السؤال الآن، فهم عدي بن حاتم هذا فهم لغوي يعني متمعد اللغة ولا لا؟ لغوي، يعني معتمد على وجه لغوي. لكن السؤال، هل هذا الوجه اللغوي هو المراد؟ الجواب لا. من أين عرفنا لا؟ عندنا مصدر آخر. لما عرض عدي بن حاتم فهمه على الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن وسادك لعريض، إنما هو بياض الليل، سواد الليل وبياض النهار، سواد الليل وبياض النهار، يعني موضوع آخر ما له علاقة بالعقال ولا غيره. طيب التفسير ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مبني على معنى لغوي أو لا؟ أيضا كذلك. يعني إذا نحن لو لم يكن معنى البيان النبوي لقلنا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يحتمل أن يراد سواد الليل وبياض النهار، ويحتمل أن يراد أن الإنسان يتبين له الخيط الأبيض، يعني الخيط اللي هو العقال الأبيض من العقال الأسود. هذا معتمد على اللغة وهذا معتمد على اللغة. لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدد المدلول اللغوي المراد، حدد المدلول اللغوي المراد. إذن لا يمكن أن تستقل اللغة لوحدها في فهم القرآن، وإلا لكان أولى من يفهم مثل عدي بن حاتم لأنه عربي. نعم. اللي هي لا، هي مين مرتبة ثالثة؟ مرتبة ثالثة إذا وجد، أو في مرتبة ثانية إذا وجد، إيه نعم، ما يعني شيء من القرآن والسنة يحدد مدلولها، وهي مين مرتبة؟ لأنه أصلا ما في خلاف بينهم، نأتي إلى قاعدة لن نذكرها. طيب هذه القضية الآن، اللي الآن قضية اللغة أنها لا تستقل مع هذه المصادر الأخرى، في أمثلة كثيرة جدا عليها، ولهذا هي محل مبحث، وهي اللي هي المحتملات اللغوية، المحتملات اللغوية التي حدد مدلولها مصدر من المصادر، مثل أبو عبيدة معمر بن المثنى، وهو أحد من انتقد في هذا المنهج، لما فسر قول الله سبحانه وتعالى ويثبت به الأقدام، قال يفرغ عليهم الصبر، مثل نقول ثبت أقدامنا يعني قونا لكي نقابل العدو. جميل، هذا المعنى المجازي، معنى لغوي، لكن هل هو المراد؟ نرجع إلى قصة غزوة الأنفال، غزوة بدر، فنجد أن الله سبحانه وتعالى أنزل مطرا على الصحابة، وكانت الأرض التي بجهتهم رملة، فثبتت أقدامهم، يعني صارت الأقدام من التي يمشي عليها، وهكذا فسر السلف. وأما أرض الكفار فكانت سبغة، فكانت تزل أقدامهم. طيب الآن هذا المعنى الذي أو القصة ذكروها، هي في النهاية معنى لغوي، يعني محمل لغوي، والذي ذكره أيضا أبو عبيدة محمل لغوي. لماذا تركنا ما ذكره أبو عبيدة إلى هذا؟ لأن هذا كلام من؟ كلام العارفين العالمين بالآيات، اعتمدوا على قصة إيش؟ الآية. فلما اعتمدوا على قصة الآية صار عندهم المعنى غير المعنى ذكره أبو عبيدة معمر بن المثنى. لو أنت جمعت مثل هذا النوع ستجد أمثلة كثيرة، وهي المحتملات اللغوية التي حدد المدلول بها في الآية مصدر آخر. لكن خذ مثال في قول مثلا والليل إذا عسعس، والليل إذا عسعس، لو جئت الآن إلى المستوى من جهة اللغة ستقول عسعس بمعنى أقبل، وعسعس بمعنى أدبر، يعني اللغة لن تفصل لك، اللغة نفسها لن تفصل لك. قد يقول خالد طيب السياق، فنقول كيف؟ فيقول مثلا لما أقسم بتنفس الصباح في قوله الصبح إذا تنفس، دل على أنه أقسم بتنفس ببداية الليل، كأنه أقسم ببدايات، لكن هذا ما هو صحيح، ما هو دقيق. لماذا؟ لأنه قد يقول لك الآخر بل الأولى أنه لما أقسم بآخر النهار، بآخر الليل، أردفه بأول النهار، ويأتيك بآيات تدل على ذلك. يعني معنى الآن إذن بعض المعاني اللغوية لا يحسمها لا يحسمها إيش؟ النظر، لا من جهة اللغة ولا من جهة الأدلة إيش؟ الأخرى، ما تستطيع تحسمها. أما هنا لا، انحسم عندنا بعض الأمور، انحسمت فيما يتعلق بمجال إيش؟ بمجال اللغة. فإذن هذا الآن المستوى يعني أيضا مهم جدا أن ننتبه له في قضية تحديد المدلول اعتمادا على مصدر آخر. أما إذا اختلف المدلول في لفظة واحدة وكان العمدة اللغة فقط، لا نستطيع أن نحسم بسهولة، ولهذا نقول جائز أن يكون المراد أقبل، وجائز أن يكون المراد إيش؟ أدبر. وبعض المفسرين لا، يرجح معنى، وبعض المفسرين يرجح معنى آخر على حسب الترجيحات ذكرتها لكم قبل قليل. لكن إذن في هذا المجال لابد أن ننتبه إلى كيفية التعامل مع هذه التفسيرات. لو رجعنا إلى نظرة تاريخية فيما يتعلق باللغة، النظرة التاريخية هذه ما فائدتها أو ما قيمتها؟ يعني قيمتها أولا في معرفة المتقدم من المتأخر في هذا المجال، شيء ثاني معرفة أصحاب الاحتجاج ممن كان ناقلا للغة، لو نظرنا إلى التاريخ كنظر تاريخي، متى بدأ أو متى برز الاعتماد على اللغويين في فهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى؟ لو رجعنا إلى التفاسير نرجعنا للتفاسير وتأملنا طبعا في خلال استقراء التاريخي، سنجد أن من أوائل من تعرض لتفسير بعض الآيات من جهة كتب اللغة هو الخليل بن أحمد في كتاب العين، يعني في منتصف القرن الثاني تقريبا، لما كتب كتاب العين، أو على الأقل كتب جزءا منه أو كتب أصله، أي ما كان على حسب الخلاف الوارد، وإن كنت تميل إلى أن الأصل للخليل وهناك إضافات، لكن هذا الكتاب يمكن نعده يعني بداية هذه الكتب. يعني أيضا في نفس الفترة هذه وجدنا بعض من كتب في معاني القرآن، يعني بعض من كتب في معاني القرآن مثل أبان بن تغلب الجريري، الكسائي له كتاب معاني القرآن وهو متقدم يعني بنفس الفترة، وغيره من العلماء. كذلك من جاء بعدهم من تلاميذهم مثل الفراء والأخفش وغيرهم، يعني من كتب معاني القرآن أو في غريب القرآن. هؤلاء الآن متأخرون في المرحلة عن طبقة الصحابة، عن طبقة التابعين. فنحن إذا نظرنا إلى الزمن سنجد أن تفسيرات التابعين وتفسيرات الصحابة المعتمدة على اللغة أسبق من تفسيرات اللغويين، هذا من جهة ماذا؟ من جهة التاريخ. أما طبقة أتباع التابعين من المفسرين فإنها تستوي مع طبقة كبار اللغويين الذين باشروا تفسير الآيات. تفضل. فعلنا يوم الفترة تفسير عن الصور التي بحروب، فأتمد الباحث على أن سبحانه وتعالى تستعمل الاستبيادية في الضفة الاستبيادية في اسمه. بنيجي ليها إن شاء الله. لأن قوله طه تعرف الاستبيادية يا رجل. أبشر بنيجي لها إن شاء الله. إيه؟ نتكلم عنها. أبشير لها إشارة إن شاء الله أبشر. يعني إذا رجعنا إلى هذا في النظر التاريخي سنجد أن طبقة الصحابة والتابعين سابقة قطعا بلا خلاف، لأنه في طبقة التابعين لم يشتهر كتاب من كتب اللغويين في تلك الفترة، وإنما بدأت تشتهر كتب اللغويين في فترة أتباع التابعين، وكان اللغويون قد يرجعون إلى تفاسير هؤلاء، لكنهم كانوا يرجعون إليها على أنها من باب التفسير، وأحيانا يرجعون إليها على أنها من اللغة. طبعا مسألة تحتاج إلى بحث وتنقيب في طريقة تعامل اللغويين الأوائل مع تفسيرات السلف. لكن أيا ما كان المقصود الآن أنه ماذا نستفيد نحن الآن من هذا بالنظر في الطبقات؟ إذا جاء عندنا الآن في أحد كتب اللغويين في هذه المرحلة أو من جاء بعدهم كذلك تفسيرات تخالف ما كان عند الصحابة والتابعين بالذات، كيف نتعامل معها؟ هل نقدم تفاسير اللغويين على أنهم أهل اختصاص، أو نقول لا إنما الأصل تفاسير الصحابة والتابعين لأنهم أهل لغة؟ أيهما يقدم؟ نعم، يعني أهل اللغة يقدمون، يعني صاحب اللغة يقدم على ناقل اللغة، يعني صاحب اللغة يقدم على ناقل اللغة، وصاحب اللغة الصحابة كلهم أصحاب لغة، وكثير من التابعين أيضا من أصحاب اللغة يقدمون بلا ريب. طيب إذا جاءنا أمثلة وإن كانت قليلة فيها اعتراض من تابعي على تفسير صحابي، أو إضافة معنى لا يمكن أن تحتمله الآية مع ما ذكره الصحابة وإن كانوا معتمدين على اللغة، فإن هذه الأقاويل أو التفاسير التي ذكرها اللغويون لا تقبل. يعني هذه النتيجة. أعيد مرة أخرى، يعني الآن إيش فائدة النظر هذا؟ فائدته إذا جاء عندنا تفسير لواحد من اللغويين يعارض ما ذكره الصحابة معارضة تامة، يعني يسقط قول الصحابة ويذكر قوله، فهذا لا يقبل. أو أضاف قولا لا يمكن أن يجتمع مع أقوال الصحابة، يعني معنى أن النظر لا يمكن اجتماعهما معا، ف فهذا أيضا يرد. مثال في قوله سبحانه وتعالى أفلم ييأس الذين آمنوا، الكسائي وتلميذه الفراء اعترضوا على تفسير السلف بأن ييأس يعلم، وقال الكفر الفراء هو كلام الموجود ومعتمد على كلام الكسائي أن لا نعلم في لغة العرب ييأس بمعنى يعلم، يعني يقول لا نعلم في لغة العرب ييأس بمعنى نعلم. طيب يا فراء، أما كفاك أنها منقولة عن ابن عباس، وهو نقلها عن ابن عباس طبعا بطريقة الطريق المعروف طبعا الطريق المكذوب، لكنه نقلها عن ابن عباس أنها لغة للنخع، أنهم يقولون أنها فلم ييأس يعني يأست كذا يعني علمت. فإذا كان المعنى اليأس بمعنى العلم موجودا في كلام العرب ومنقول عن ابن عباس وعن غيرهم، فهذا الأصل فيه ماذا؟ القبول. لكن لماذا اعترض عليه الفراء؟ ما هو السبب؟ هذه قضية أخرى، لكن تكون نعالج النتيجة، نعالج إيش النتيجة. فإذا الاعتراض اللغوي المتأخر على التفسير الصحابة أو التابعين أو كذلك أتباع التابعين المعتمد على اللغة أيضا لا يقبل، يعني لا يقبل. وهذه قاعدة يعني كلية ما تقبل الجدل. لماذا؟ لأنك أنت إذا اعترضت على صاحب اللغة الأصل يعني هدمت أصلا المعتمد وهو اللغة نفسها. أنت كيف تنقل اللغة؟ فلو جاء واحد واعترض على معنى من المعاني الذي ننقله عن رؤبة بن العجاج أو عن أي أعرابي من الأعراب تذكره، فالمسألة نفسها يعني نفسها تماما. لماذا؟ لأن الأصل هو اعتماد المنقول، وما دام موجود عندك نقل فلماذا تركته؟ هو لأنه ما بلغه هذا العلم فاعترض بعدم العلم، وعدم العلم ليس علما، يعني اعترض بعدم العلم يقول ما نعرف أن العرب تقول كذا، مع أنه أورده كما قلت لكم رواية عن ابن عباس. لكن مسألة تطول، لكن ما أريد أن أدخل في تفاصيلها، لكن مقصود الآن على الأقل ظاهر الأمر أنه هذا اعتراض ورد على تفسير مفترض أن يحكى لغة على الأقل، وهو هذا الاعتراض ليس فيه إلا عدم العلم، وعدم العلم ليس علما. طيب مثال آخر فيما لا يمكن أن يجتمع، بحيث نقول هم سورة فيها سورة تنوع لكن ما يمكن اجتماعهما، قوله سبحانه وتعالى فإذا نقر في الناقور. طبعا الناقور بإجماع المفسرين ما هو؟ البوق، إلا قول لابن الأعرابي قال الناقور القلب، إذا نقر في الناقور يعني نقر في القلب. طيب السؤال الآن هل يمكن أن يجتمع القولان معا؟ الجواب لا. طبعا قد يقول قائل ظاهر الصورة يمكن إذا نقر في القلب وفي البوق، لكن هنا ليس محل اجتماع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما قال فإذا نقر في الناقور، في الناقور، الناقور شيء معروف واحد وهو البوق، والدليل عليه الإجماع إلا هذا الذي وقع فيه انفراد أو شذوذ من ابن العربي. ومثله كذلك، مثله كذلك تفسير مؤرج السدوسي وتوفي 150 في قوله سبحانه وتعالى وانزلنا عليكم المن والسلوى، قال السلوى العسل، واستدل بقول الشاعر قال لأنتم أحلى من السلوى إذا ما نشورها، والذي يشار هو ماذا؟ هو العسل، يعني يأخذها من مشاري يعني يجلبها. طيب الآن هو استدل ببيت من الشعر، نحن لا نخالفه الآن في كونه يصح إطلاق السلوى على العسل، يعني من جهة اللغة لاحظ كلامنا، هل هذا المعنى اللغوي تحتمله الآية الآن أو لا؟ لو ما كان عندنا كلام السلف لقلنا احتمال أنزلنا عليكم المن والعسل، هذا الاحتمال محتمل لو ما كان عندنا كلام للسلف، لكن لما رأينا كلام السلف كله مجمع على أن المراد بالسلوى طير، طير لا يمكن أن يكون هو إيش؟ العسل، يعني ما يمكن، ما يجتمعان، لأنه يتكلم عن شيء واحد هنا اللي هو السلوى. طيب ما دام السلوى طير، وقع خلاف طبعا في وصفه، لا يؤثر الخلاف في الوصف، لكن كلهم أجمع أنه طير. السؤال الآن الثاني يجب أن أيضا نسأل أنفسنا، هل الآن معنى العسل كان خافيا على الجميع أو يمكن أن يكون معلوما لهم؟ لأنهم هم مجموعة من الناس، فيمكن أن يكون معلوم لغيرهم، فتركهم لهذا المعنى مع احتماله إذا كان محتملا دليل على عدم إرادته. وهذا دقيق من دقائق العلم التي يحتج بها في بعض المواطن، وهو ترك ما هو معروف فهو معروف في مثل هذا المقام دليل على عدم إرادته، لكن ليس دائما. انتبهوا كما قلت لكم، يعني هذا يدخل في باب القرائن ويحتاج إلى يعني واحد يكون عنده يعني مبضع يعني من الطبري وأمثاله، نقول لك والله كذا ذا كذا، يعني قصدي يكون عنده من العلم والسعة ما يستطيع أن يقول لا هذا المعنى في هذا الموطن غير مراد. طيب إيش الدليل؟ قال الدليل أنهم لم يعرجوا عليه. ومرة تجد أنه يذكر شيء يقول وإنما تركوا هذا المعنى لظهوره. إذن هذه المسألة يعني مسألة مهمة كبيرة جدا، لكن ليس هذا محل نقاشها، لكن أنا فقط أردت هنا في هذا الباب أن ننتبه إن كون السلف أعرضوا عن هذا المعنى لم يذكروه مع احتماليته، وكلهم ذهبوا الطير الطير الطير، إشارة إلى أن العسل ليس صحيحا. فما يأتي واحد يقول لم يقع إجماع أو ينتقض الإجماع بقول مؤرج السدوسي، بل لا، نقول أن الإجماع وقع وأن مؤرج خالف الإجماع، يعني مؤرج خالف الإجماع، لأنه طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من المفسرين كلهم متفقون على أن السلوى طير، كلهم متفقون، ولم إلا قول مؤرج فقط. لو كان قول مجموعة متكاثرة يمكن نقول والله في إشكال نتوقف، لكن قول واحد من اللغويين هكذا ما يكفي، يعني ما يكفي في هذا. وقس على ذلك أمثلة كثيرة تأتي من هذا النوع، لكن هذه لاحظ هذا النوع يمكن لو قال واحد يقول في السلوى، يقول لماذا لا نقول أن السلوى يعني اسم جنس يدخل فيه الطير وغيره، هذا اللي بيقوله القائل الآخر. نقول لا، لو كان اسم جنس لوجدنا أي تعبير للسلف يشعر بهذا، وهم جعلوه اسم لشيء معين، يعني اسم شيء معين وهو الطير وإن اختلفوا في صفته. فإذا هنا الآن في طريقة التعامل مع هذه المسائل يجب أن ننتبه أننا احتجنا إلى معرفة الطبقة وكيفية الاحتجاج بأهل هذه الطبقات، يعني كيفية الاحتجاج بأهل هذه الطبقات. طيب، في مسألة عندنا فيما يتعلق ب فيما لو وجدنا مثلا لفظة أو جملة أو كلمة لم يرد فيها للسلف كلام من جهة اللغة، وجدنا للغويين الآن معناه أننا إذا لم نجد لهم كلاما سننزل إلى من دونهم من اللغويين. في أمثلة وإن كانت قليلة، معذرة كان في مثال أردت أن أذكره قبل، نعود مرة أخرى ونرجع لهذا في قضية ما يعني ما يذكره بعض اللغويين ويتحتمله الآية في قوله سبحانه وتعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أيضا ذهبت إلى تفسير السلف، وإن كان الذين فسروا الآية قليل، اتجهوا إلى عرفها لهم أي أعلمهم بأماكن نزولهم كما يعلم الواحد منكم بيته إذا رجع من الجمعة. يعني في واحد منا إذا رجع من صلاة الجمعة يظل عن بيته، يقول لا يعني والله الحمد لله نسأل الله يجعلني وإياكم من أهل الجنة. إذا دخل الناس الجنة ما يحتاجون إلى معرف، كل واحد يتجه ليش إلى مكانه، يعني ما يحتاجون إلى معرف يعرفهم أبدا، سبحان الله. وهو قال عنها عرفها لهم، يعني جعل لهم علامات يعرفون بها أماكنهم ويذهبون إليها. جميل. إذن الآن عرف بمعنى علم، هنا يعني عرف وعلم من يعني من نفس معنى. أورد ابن قتيبة وإن لم أكن واهما أيضا اللي هو صاحب العين الخليل، عرفها لهم أي طيبها لهم، من قولهم طعام معرف أي مطيب، فجعلوه إيش كما قال صلى الله عليه وسلم لا تشموا عرف الجنة، يعني الرائحة، فذهبوا إلى معنى طيب الريح. فهل الجنة طيبة الرائحة؟ الجواب نعم، والأحاديث دلت على ذلك. ولفظة عرفها لهم، لاحظ، ويدخلهم الجنة طيبها لهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم أي علمهم منازلهم، كلها محتملة وليس بينهما إيش تضاد، ليس بينهما تضاد. في مثل هذا المقام لا إشكال أن تقول يدخلهم هذه الجنة وقد عرفوا منازلهم وطيب لهم هذه المنازل، لأن ليس بينهما تضاد، بخلاف لما نقول أفلم ييأس لا تدل على أفلم تعلم، لأنها إبطال ونقر. أو ناقور، ما نستطيع أن نقول الناقور هو كذا وكذا. فإذا وأنت تنظر في هذه المعاني اللغوية التي وردت عن هؤلاء اللغويين وتقايسها بما ورد عن المتقدمين من جهة الطبقات، ستجد أنك مرة ترفض لأنهم ردوا ردا صريحا، مرة أخرى ترفض لأن لا يمكن تجتمع مع تفسيرهم، مرة تقبل لأنها يمكن أن تكون كذا وكذا، واللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا، والأدلة تدل عليه. إذا أنت تتعامل معها يعني كل هذه، أو هذه أمثلة لكل ما ذكرته لكم. نعم. هل في هذه الحالة يعني حتى نأخذ بكلام الخليل يجب أن يأتي بدليل من عصور؟ لا لا ما يلزم. لا لا هي معروفة، عرف العرف معروف أنه من جهة اللغة واضح أنه معنى الطين. لا لا هو حجة، لا هو حجة. نعم نعم اللغويون، اللغويون مثل خليل بن أحمد وعبيدة معمر مثنى الأخفاش إلى آخره، الأصل أن نقلهم حجة، يعني ما أحد اعترض على نقلهم ولا أحد يعني كذبهم في نقلهم، يعني الذين كذبوا في نقلهم وكذا معروفين معدودين، لكن مثل هؤلاء لا هم حجة. ها اللي الذي كل ما فيه من جهة النقل معدود ومعروف. أي نعم. لا قلت لك أنا ذكره الخليل بن أحمد والم... لا لا لا أنا فاهم فاهم، قلت لك قبل قليل إن هذه قرينة، والقرينة تعامل في كل مكان بقدرها، القرينة تعامل في كل مكان بقدرها. سمت فضلا. أي نعم. ايه تفضل. انا تركته لانه يطول، والله ما تركته الا قصدا، انا قلت لكم قبل شوي بس عاد اذا كان بس في ماء يا شيخ محمد في ماء. ها هذا انتهى، هذا ما بقي فيه شيء. كيف ايه هذه مساله طيب ماشي ماشي. هو في اشكاليه في بعض هذه القضايا يجب ان ننتبه لها، وهي ان اللغوي من كثره يعني من كثرة ما يريده من الدلائل اللغوية يجعل ما يصله حجة يحتج به على ما لم يصله، يعني معنى أنه يصل عنده تقعيدات ذهنية في ذهنه تجعله يعتمد ما وصل إليه ويرد بها على غيرها ما لم يصله، وكأنه يرى أن النقل هذا فيه إشكال، ولهذا حاول أن يتأول كلام ابن عباس ليكون متوافقا مع الرد الذي رده. أنا ما كملت طبعا الفكرة التي ذكرها الفراء، أنه قال أفلم ييأس، قال أفلم يقتل الأمر علما حتى ييأس منه، يعني عبارة بهذا يذكرها لكي يصل إلى ما يريد هو، أن ما تأتي ييأس معنى يعلم. فإذا على الأقل يعني هو على الأقل أنه حينما يعالج هذه يعالجها من خلال ما وصله هو، ورأى هو أن ما وصله كأنه صار هو الحجة، مثل البصريين لما يعترضون على بعض القراءات إلى آخره، هي نفس المسألة. أي نعم نفس المسألة، يعني كانوا مقعدوا قواعد دينية، فهذه التي جاءت عن هؤلاء كأنهم جعلوها من باب الشذوذ أو شيء ولا من على ذلك، فصاروا يردونها ولا يعتبرون بها. طيب عندنا مثال ذكرناه قبل قليل اللي هو إذا جاء كلام أو وردت عندنا كلمة أو حرف أو ولم يرد عن السلفية أي كلام، هذه الآن المسألة هذه هي التي يمكن نقول عنها أنه يرجع، الله يكرمك، يرجع فيها إلى من؟ يرجع فيها إلى اللغويين. بسم الله نرجع إلى هذه الفكرة، وكما قلت لكم احنا ننظر في النظر التاريخي، فإذا ما وجدنا عن السلف في مثل هذا المقام فسنرجع إلى اللغويين. المثال في قوله سبحانه وتعالى، في قوله هو الذي فطرنا، هل الواو هنا قسم أو عاطفة؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. هل المعنى لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا، أو لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله، يعني كتأكيد بالقسم؟ لا تجد للطبقات الثلاثة ذكرناهم أي كلام عن هذه الآية، يعني هذا اللفظ الواو هذه ما تجد لهم كلام يشعر أنها لا عطف ولا قسم. وأول من وجدت تكلم عنها هو الفراء، توفى 207 قال أن الواو تحتمل أن تكون عاطفة وتحتمل أن تكون إيش قسم، يعني هذا معنى كلامه. في مثل هذا المقام ننزل إلى اللغويين هنا. وهنا أيضا تنتبه إلى مسألة مهمة جدا في هذا الباب، وهي أن كل المباحث التي لم يناقشها الصحابة أو التابعون أو أتباع التابعين فيما يتعلق بعلوم العربية وناقشها اللغويون، فاللغويون فيها إيش؟ حجة. يعني كل المسائل التي لم يناقشها الصحابة أو التابعون أو أتباع التابعين وناقشها اللغويون، فاللغويون فيها إيش؟ حجة، يعني أهل العربية فيها حجة. وهذه قاعدة كلية. لماذا؟ لأننا نحن الآن إحنا إذا أردنا ننظر إلى من نحتج به، إحنا لما جينا إلى الطبقات الثلاث قلنا هم أصل الاحتجاج، هم أصل المروي، هم الأصل اللي نرجع إليه. فإذا جاء اللغويون وعارضوهم لا، قدمناهم على اللغويين. لكن إذا ما وجدنا كلام لهؤلاء مباشرة أهل اللغة هم أهل إيش؟ الاحتجاج بالنسبة لنا، فيرجع إلى ما قالوه أو نقلوه، يعني ما قالوه أو نقلوه. فإذا اختلفوا فيما بينهم نأتي إلى المرجحات، مثل ما فعل الطبري رحمه الله تعالى في النقاش بين البصريين والكوفيين أو غير ذلك من المسائل المرتبطة بعلوم العربية. هذا تقريبا يعني نوع من يعني تلخيص لفكرة علاقة الطبقات في قضية الاحتجاج باللغة. طيب نأتي الآن إلى هل التفسير باللغة يعني بعد هذه المقدمة هل هو حجة؟ يعني التفسير بلغة العرب هل هو حجة؟ يعني هل نحن ملزمون بلغة العرب أننا حينما نريد نفسر القرآن؟ نحن لا نتكلم عن الترجمة، مش بعض الأحيان نتكلم عن هذه، فبعض الناس أنه لا يجوز أن تفسر القرآن بغير عربي، ليس المراد، المراد فهم معاني الكتاب لا يكون إلا بلغة العرب. هذه القاعدة هل هي قاعدة كلية أو قاعدة منخرمة؟ فهم معاني الكتاب لا يكون إلا بلغة العرب، هل هذه منخرمة أو كلية؟ هذه كلية ولا لا؟ يعني إذن الآن أي واحد يأتي إلى لفظ من الألفاظ أو جملة من الجمل أو أسلوب من الأساليب ويريد أن يفسره على غير لغة العرب فهو مردود، تمام؟ يعني أي واحد يأتي إلى لفظة أو جملة أو أسلوب من أساليب الموردة في القرآن ويفسرها على غير لغة العرب فكلامه مردود، يعني من أول الباب. ماشي هذا؟ طيب هذه إيش فائدتها الآن هذه القاعدة الكلية؟ فائدتها أن أي تفسير لا يمشي أو لا يجري على لغة العرب فإنه من أول الباب مردود، وهذا أشار إليه صاحب الموافقات الشاطبي في قسم الكتاب، ومبين أن القرآن جاري في يعني ألفاظه ومعانيه وأساليبه على إيش؟ على لغة العرب. وهذه قاعدة إذا استقرت تعرف فيها بطلان كثير من الادعاءات أو المزاعم أو التفسيرات التي يذكرها بعضهم. مثلا على سبيل المثال يعني من يفسر بعض الألفاظ بالآرامية، أو يفسر حتى ترى بعض اليهود والنصارى اللي تكلموا في الطعن على القرآن فسروا بعض الألفاظ الواردة في القرآن بما ورد في بعض الأناجيل أو في بعض كتب بني إسرائيل على أنها معناها كذا من خلال هذه الكتب، وهذا كله لا شك أنه باطل. نعم نعم إيه طبعا الأمي هو الذي كما قال صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، طبعا على اللغة التي نزل عليها. نعم الجويم يقولون عنهم الجويم وهم غير جويم وهم غير اليهود، لكن هذا المعنى أنهم غير اليهود يطلق عليهم جويم أو أمميين لا يلزم أن يكون هو المراد بما في القرآن، وهذا مسألة في اشتراك بعض الألفاظ بين اللغات، ويكون في هذه اللغة له معنى وفي لغة العرب له معنى إيش؟ معنى آخر. فنحن ملزمون بما في لغتنا وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كونه يتوافق مع كلمة ذكروها هم ولهم فيها تفسير هذه الكلمة تفسر في سياقها عندهم هم، لكن ما تحملها وتأخذها وتفسر بها الكتاب. وقد بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم معنى كيف فيه عرب فيه غير عرب، أن يعني اليهود والنصارى فيهم عرب وفيهم غير عرب. لا، الأميين هنا المراد بهم العرب، العرب نعم، هو الذي بعث في الأميين أي في العرب، أن أمة أمية، قال نحن أمة أمية، فهو أشار أو بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بهم أن الأمة الأمية هي أمة العرب. لا، المعاصر، المعاصر الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب، إيه هذا هو، نعم نعم. وكانت أمة العرب الأغلب فيها عدم ذلك، يعني وجود بعض الذين يكتبون لو من ناحية القلة والكثرة، يعني وجود بعض الذين يكتبون لا يخرج هذه الأمة عن هذا المصطلح. يعني بعض الناس يقول لك أن الكتابة في العرب كانت كثيرة وكان يكتبون، نقول نعم يوجد من كان يكتب في يعني من العرب ومن كان يحسب، لكنهم بالنسبة لعدد العرب كلهم يعتبر قليل، يعني ها واضح؟ اي نعم. عموما نرجع الآن إلى هذا الأمر، يعني إذن اللغة هي حجة بلا ريب، واللغة اللي هو تفسير بلغة العرب أنه حجة بلا ريب، وأن أي تفسير يبنى على غير لغة العرب فهو مردود، لأن الله سبحانه وتعالى قال بلسان عربي مبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فإذا هذه الآيات المتكاثرة ونزول القرآن من أوله إلى آخره على لغة العرب يدل على هذا الأصل، وهو أنه لا يمكن أن يفهم القرآن بغير لغة العرب. ما يمكن تأتي مثلا إلى العقل الفارسي ولا تتكلم عن العقل الفارسي وتفهم القرآن من خلال العقل الفارسي، أو تفهم القرآن من خلال العقل اليوناني، أو تفهم القرآن من خلال العقل أو الفكر الهندي وهكذا، لا يمكن، لأنه لو أردت أن تفهم ستقع مشكلة. نتكلم عن هذه المشكلة كيف تكون لأهميتها، وهي أيضا قاعدة فكرية أو ذهنية تضعها وتستحضرها في ذهنك. تخيل أنت الآن ماذا وقع في تاريخ الأمة، يعني ألا يوجد هناك أناس حاولوا أو اجتهدوا أن يربطوا بين الشرع أو الآيات القرآنية بالذات وعلوم الآخرين من العلوم البشرية؟ الجواب بلى. مثال، أنا نضرب الآن مثال فقط، بعض من ظن أن الفلسفة اليونانية وما تسمى بالحكمة صحيحة في ذاتها وتوصل إلى مقاصد صحيحة ومرادات صحيحة، وأن القرآن لا شك في أنه صحيح في ذاته وأنه وحي إلهي ولا شك في مراداته ومقاصده. طبعا هذا ما في إشكال، لكن الإشكال عنده هو في الثاني، أنه ظن أن هذه الحكمة الإنسانية حكمة صحيحة ليس فيها خطأ. لكن ما أين تقع المشكلة؟ تقع في ظن في نظره هو أننا لم نستطع أن نوفق بين القرآن أو الشريعة وهذه الحكمة، فإذا استطعنا أن نوفق بينهما ماذا سيحصل؟ سيحصل عندنا نفس النتيجة، أن هذه الحكمة أو هذه الفلسفة صحيحة لا غبار عليها. طيب، هذه الآن مقدمة، إذا جاء يطبق هذه المقدمة ليصل إلى النتائج، أي الجانبين سيكون أضعف من جهة تعريضه للتأويل؟ القرآن باتفاق، وهذا هو الذي وقع، فهو يضطر الآن أن يؤول ألفاظ القرآن لتتوافق مع الفلسفة، يضطر إلى أن يؤول ألفاظ اللي وقع، طبعا نتكلم عنها الذي وقع، ماذا هو يحور في كلام الفلاسفة أو إلى آخره، ليقول مراد الفلاسفة كذا أو لا، بدأ يؤول القرآن ليتوافق مع ما يظن هو أنه كلام الفلاسفة هذا. فهذه القاعدة الكلية موجودة في أي عمل يقوم على هذه الطريقة، أنك تأتي إلى تراث بشري، يعني تراث بشري، وتريد أن تبين القرآن من خلاله، والتراث البشري ليس تراثا منبعثا من الوحي أو مما يدور حول الوحي. ما يأتي واحد يقول طيب اللغة العربية، لا صح اللغة العربية تراث بشري، لكنها هي لغة القرآن، وإنما نشأت بسبب خدمة القرآن. نتكلم الآن عن تراث خارج إطار العلم الإسلامي عموما، ثم تريد أن توفق بينه وبين القرآن، ماذا سيحصل؟ نفس النتيجة ستحصل، مثل ما يعمله بعض المعاصرين عشان ما نكون مبالغين فيما يسمى بالإعجاز العلمي، يفعل نفس الفكرة. الذي يتعرض للتأويل هو الآيات لأجل أن توافق ما يظن هو أنه إيش حقيقة علمية، وتجد أن الآية الواحدة تعرض للتأويل من أكثر من واحد، هذا يجعلها تدل على هذه الحقيقة، والثاني تدل على تلك الحقيقة على حقيقة أخرى، وهي نفس الآية، ويقع خلاف فيما بينهم أصلا في هذا. لكن نحن يجب أن نعود بالأصل إلى اللغة، إلى المحيط هذا اللي يسماها كما قلنا الشاطبي أنه جاري مجرى العربية. فإذا دخلنا في مجرى العربية فأمرنا يسير، يمكن أننا نبدأ نتوازن في الأقاويل، يعني نبدأ نرجع مرة أخرى. لكن إشكاليته كما هي أنه يأتي أناس يريدون أن يفسروا القرآن بغير لغة العرب بتاتا، بمصطلحات ليس لها علاقة بلغة العرب، إما من لغات قديمة، وإما من أيضا مصطلحات حادثة ليست هي من لغة القرآن، فتقع هذه الإشكالية. ونؤكد عليها ونبع على خطورتها. الخطورة تقع في أننا حينما نريد أن نفسر ألفاظ القرآن العربية بمصطلحات حادثة أو بلغات قديمة، والله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فلا بد أن يكون في هذا المحيط. مثل ما ذكرتم قبل قليل أن المصادر لا تتعارض، يعني مثلا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض اللغة، بل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يحدد المعنى والمدلول اللغوي، ومثل ما ذكر من الأمثلة. لكن هنا الآن لا، هو يجعل اللغة التي يفسر بها أمر آخر، إما مصطلحات حادثة وإما لغة أخرى غير لغة القرآن، وهذا لا شك أنه يدل على بطلان هذا الصنيع، على بطلان هذا الصنيع. طيب نعم، إذا جاء قولين يعني عن السلف أو في اللغة والقولين لم يترجح أحدهما، فهل يجوز ترجيح واحد منهم على الآخر بالإعجاز العلمي أو ترجيح في مجرى اللغة لكن رجح شيء لم يترجح آخر، هل هذا جائز؟ عموما قاعدة أن نتكلم عن بغض النظر عن كيف نرجح أو ما هو الذي يرجح، إذا ورد قولان للسلف يعني ورجح المفسر المتأخر أحد القولين واستدله بشواهد أيا كانت، فهذا مقبول علميا، يعني علميا ماذا مقبول. نتكلم الآن كقاعدة كلية، يعني كقاعدة كلية أنه هذا المنهج هو المنهج المسلوك عند العلماء. يعني الطبري رحمه الله تعالى نفس القضية، يأتي إلى بعض الأقاويل ويرجح هذه الأقوال إما بسياق وإما بشواهد شاهد شعري وإما بنظير للقرآن أو بسنة نبوية إلى آخره، فهذا واقع يعني كمنهج مستقر، ما عندنا فيه مشكلة. لكن ما يمكن أن يأتي خلاف مثلا بينهما ويأتي ويبطل الخلاف كله ويقول إن العلم الحديث دل على كذا، هذا الخلل هنا، لأنه لزم منه إبطال كل الخلاف السابق. فالصورة مختلفة، أما الصورة ذكرتها ما فيها إشكال إطلاقا. طيب ما أدري، أنا لما انظرت الوقت الوقت أزف، وكان في فكرة في رأسي نسيتها، ما أدري إيش إلا وكان ودي أختم بها لكن لعلها تخرج إن شاء الله. يعني في أمثلة كثيرة هنا عندي، هو في وقت بس في أناس ما لهم علاقة بالدرس ما ودنا نعطلهم، بس لا صعبة هذه بعد. في أشياء نتحدث عن أمس أو أشرت إليها إشارة متعلق بأساليب التفسير عند العرب عند السلف، وأنا أؤكد على مسألة في أساليب التفسير إلى أهمية معرفة اللغة، لا أتحدث عنها الآن فقط وجود تحرير. طيب طيب هذا مثال أو قضية أخرى. في مسألة اقترحتها أشير إليها سريعا، لمسألة أهمية معرفة مدلول الألفاظ في لغة العرب، وأنه مرتكز لمعرفة تفسير السلف، يعني معرفة تفسير السلف. طبعا لا ننطلق الآن، إحنا الآن في هذه المنطقة سننطلق من معرفة المدليل لمعرفة تفسير السلف، مع أن قلنا قبل قليل تفسير السلف أصل، لكن أحيانا قد يغمض عليك ما يذكره السلف فيتبين لك بماذا؟ بما حرره اللغويون من معنى اللفظة، بما حرر اللغويون من معنى اللفظة. فالرجوع إلى اللغويين لمعرفة تحرير اللفظة يفيد في معرفة وجه تفسير السلف، يعني من أين جاء هذا المعنى الذي ذكره فلان، ومن أين جاء هذا المعنى الذي ذكره فلان، وهكذا. هذه أيضا قضية مهمة أشرنا إليها بالأمس لما تكلمنا عن التفسير باللازم أو بجزء المعنى أو غيره. في مسألة أخرى، في مسألة أيضا التحرير المعنى اللغوي نفسه وعلاقته بالمدلول السياقي، يعني بالتفسير السياقي، وذكرنا أيضا إشارة إليه أمس كان أذكره الآن يعني لأهميته. الآن في قوله سبحانه وتعالى فإذا هم في الحافرة، إيش الآية؟ فإذا لا بس ما أبغى السائرة، أبغى الحافرة، ونبغى السائرة كلها ما يخالف. أي يقولون أين لمردودون في الحافرة. الآن لو رجعنا يقولون أين لمردودون في الحافرة، مردودون في الحافرة كلام السلف أي مردودون إلى الدنيا، إلى الحياة بعد الموت. أنت كيف تفهم، أنت كيف تفهم هذا المعنى الذي ذكر مع المدلول اللغوي الحافرة؟ ماذا تحتاج؟ تحتاج أن ترجع إلى مادة حفرة وتحلل هذه المادة لغويا لتعرف كيف فسروا أن المراد بأئنا لمردودون في الحافرة أئنا لمردودون إلى الدنيا بعد أن صرنا موتى. كيف نعرف هذه العلاقة؟ لابد نرجع إلى ماذا؟ تحرير معنى الحافرة. والحافرة يقول رجع المرء على حافرته لأنه كان الإنسان طبعا ما كان في اسفلت، فإذا مشوا على الرمل ماذا يحصل؟ أي واحد لو قال له فلان والله مثلا خرج من هنا، يمكن أن تنظر إلى جرته في التراب وتقول تمشي لا تصل إليه ولا لا. إذا رجع أدراجه على نفس السكة حقته هذه يسمونه إيش؟ يقول رجع على حافرته، فكأنه عاد إلى الدنيا، يعني كأنه عاد إلى الدنيا. فأنت الآن تصورت بعد ما عرفت هذا التحليل اللغوي، تصورت معنى قولهم أن قوله أين المردودون في الحافرة أي مبعوثون بعد الموت، فيكون عندك قوة في تصور المدلول والمراد. ومثل فإذا هم بالساهرة، أيضا الساهرة قالوا الأرض، فإذا هم بالساهرة أي على وجه الأرض. طيب لماذا، كيف وصفت الأرض بأنها ساهرة؟ مثل ما قال الفراء لأنها فيها نوم الإنسان وساهرهم فسميت إيش؟ ساهرة. قال لأن فيها نوم الإنسان وسهرهم فسميت ساهرة، وأمثلة على ذلك كثيرة جدا. في أنك تعرف بالمدلول اللغوي تستطيع أن تفهم لماذا قال السلف بهذا القول ولماذا فسروا بهذا التفسير. هذا واحد. الثاني ولعلي أختم به لأجل الوقت، التحديد كما قلنا المدلول السياقي في مثل ما ذكرنا سابقا في مثل قوله الذاريات ذروة. لو سألتكم ما الذاريات ذروة مباشرة تقولون إيش؟ الرياح ولا لا؟ أنت الآن فسرت لي المعنى اللفظي أو فسرت لي المراد بالسياق؟ المعنى لا، أنت المراد بالسياق. أنت هنا إذا قلت الذاريات الرياح فسرت المراد بالسياق، لكن ما علمتني ما معنى الذاريات. هل هي من ذرى يذري ولا من إيش؟ ثم بعد ما تبين مدلول اللفظة من جهة اللغة يتبين لي لماذا قال من قال بأنها إيش؟ الرياح. أو مثل والمعصرات، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات من قال إنها السحاب؟ هل الآن أفسر معنى المعصرات من جهة اللغة؟ الجواب لا، هو بيّن لنا المراد بالمعصرات في هذا السياق، لكن تضطر ترجع للفظ مادة عصرة في اللغة لتتبين كيف فسروا السحب بأنها معصر، فترجع إليهم فتجدون يقولون يعني أن العرب كانت تقول للفتاة إذا قرب حيضها يسمونها إيش؟ معصر. فشبهوا إيش؟ السحاب الذي يتحلب بالمطر وقرب نزول المطر منه بأنها إيش؟ معصر. وطبعا بعضهم قال المعصرات الرياح، طبعا قول آخر ومنه طبعا العصير، لكن نتكلم احنا على من قال انه معصرات السحاب. فانت قلت المعصرات السحاب هذا بيان للمراد وليس بيان للمدلول اللغوي، يعني تفسير سياقي وليس تفسيرا لللفظة من جهة اللغة. لكن إذا تبينت لك من جهة اللغة لا شك أنه يقوى عندك المعنى إيش السياقي. وقس على ذلك طبعا أمثلة كثيرة جدا، ولعلنا نقف عند هذا الحد، وأسأل الله أن يكون قد يسر لي ما أنفعكم به في هذه السويعة التي مضت. إنه سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.